الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله وإحسانه وكرمه وجود أننا اخترنا هذا الكتاب قطف الجنة الداني، شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني للشيخ علام المحدث عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 28 من محرم لعام 34,400 الموافق ليلة 12 من الشهر 12 لعام 12,000. وقد وقفنا على ترجمة مختصرة لابن أبي زيد القيرواني، اقرأ. قال المؤلف: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: ترجمة مختصرة لابن أبي زيد القيرواني. هو أبو عبد الله، هو عبد الله أبو محمد بن أبي زيد، واسمه أبي زيد عبد الرحمن، سكن القيروان، وكان إمام المالكية في وقته وقدوتهم. وقدوتهم. وقدوتهم. وجامع. لا، وقدوتهم صح. وقدوتهم. وجامع مذهب مالك، وشارح أقواله، وكان واسع العلم كثير الحفظ والرواية، وكتبه تشهد له بذلك. فصيح القلم ذا بيان ومعرفة بما يقوله، بصيرا بالرد على أهل الأهواء، يقول الشعر ويجيده، ويجمع إلى ذلك صلاحا تاما وورعا وعفة. وحاز رئاسة الدين والدنيا، وإليه كانت الرحلة من الأقطار، ونجب أصحابه وكثر الآخذون عنه. وإليه كانت الرحلة من الأقطار، يعني كانوا يسافروا إليه حتى يتعلموا منه. نعم. وعرف قدره الأكابر، وكان يعرف بمالك الصغير. قال فيه القابسي: هو إمام موثوق به في ديانته وروايته، واجتمع فيه العلم والورع والفضل والعقل. شهرته تغني عن ذكره، وكان سريع الانقياد والرجوع إلى الحق. ما شاء الله. تفقه بفقهاء بلده، وسمع من شيوخها، وعول على أبي بكر بن اللباد وأبي الفضل القيسي، وسمع منه خلق كثير وتفقه به جله. وكانت وفاته سنة 86 للهجرة. له كتاب النوادر والزيادات على المدونة، مشهور أزيد من 100 جزء، وكتاب مختصر المدونة مشهور أيضا. وعلى كتابيه هذين المعول في التفقه، وله الرسالة وغيرها من المؤلفات الكثيرة المذكورة في الديباج المذهب لابن المذهب في الديباج المذهب المذهب المذهب لابن فرحون المالكي. وكل ما مر منقول باختصار من هذا الكتاب. قال فيه الذهبي في أول ترجمته في سير أعلام النبلاء: الإمام العلامة القدوة الفقيه عالم أهل المغرب. وقال في آخرها: وكان رحمه الله على طريقة السلف في الأصول، لا يدري الكلام ولا يتأول، فنسأل الله التوفيق. نعم. إذن كان سلفي العقيدة، إمام مشهور من علماء القرن الرابع، توفي سنة 86 وخيروان. هذه في تونس حاليا، ها، مدينة مشهورة في تونس. طيب، أقرأ. فوائد بين يدي الشرح: الفائدة الأولى منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة، اتباع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. نعم. عقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على الدليل من كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم. قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال: فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال صلى الله عليه وسلم: كل هذه الأدلة تدل على وجوب اتباع الكتاب والسنة. وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أي شرك أو يصيبهم عذاب أليم. فهذه نصوص صحيحة وصريحة، بل هي من كتاب الله لا يتطرق الشك في ثبوتها، دالة بوضوح على وجوب اتباع الكتاب والسنة. طاعة الله تكون بإيش؟ بالرجوع إلى كتابه، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه تكون بالرجوع إلى شخصه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث العباد بن سارية رضي الله عنه: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وهذا لفظ أبي داود. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. طيب، لما قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، السبب اتباع الأهواء. الأهواء مختلفة، فباتباع الأهواء يحصل الخلاف الكثير. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الداء، وسببه محدثات الأمور، وذكر الدواء وهو: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ ماذا وماذا؟ الاختلاف، وذكر سببه وهو الضلالة، الإحداث في الدين، وذكر عليه الصلاة والسلام الخلاص من ذلك، كما يقال دواء ذلك هو التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعده. وسنة الخلفاء الراشدين داخلة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل النبي عليه الصلاة والسلام قال: تمسكوا بها، ولم يقل بهما، قال بها، دليل على أن سنة الخلفاء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال: وعضوا عليها، ولم يقل عليهما، قال عليها. فسنة الخلفاء الراشدين هي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وروى البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله، إلى الحجر الأسود فقبله، فقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. الله. وروى البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وما جاء في هذه الرواية أعم من الأولى، لأنها تشتمل على من كان محدثا أو تابعا لمحدث. يعني لو قال أنا ما أحدثت شيئا منذ أن ظهرت على الدنيا، وجدت الناس يحتفلون في المولد مثلا، فنقول له: وإن لم تحدث، فالرواية الأخرى يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومعنى رد يعني مردود، رد هذا مصدر ومعناه اسم مفعول يعني مردود، سواء أحدثت أو أحدثه غيرك. إن أحدثته من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد، وإن أحدثه غيرك وأنت عملته من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والحديثان من حديث عائشة، حديث من أحدث وحديث من عمل كلاهما من حديث عائشة، لكن حديث من أحدث رواه البخاري ومسلم، وحديث من عمل رواه مسلم، وذكر البخاري أيضا في صحيحه معلقا، يعني بلا سند أو محذوف بداية السند يسمى معلق. نعم. وروى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما واللفظ لأحمد عن معاوية رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وانظر تخريجه وشواهده في حاشية المسند. وروى البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه عن أنس في حديث طويل آخره فمن ضرب عن سنتي فليس مني وإنما كانت عقيدة. طيب حديث إنها الكتابين هذا مروي بعدة ألفاظ وطرق. الصحيح أنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى حديث الفرق. والبدع ينكرها الحديث لما فيه من ردع لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلها في النار قال إلا واحدة. قال من هي رسول الله؟ قال هي الجماعة يعني الذين اجتمعوا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي لفظ قال عليه الصلاة والسلام قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ونلاحظ هنا لما قال وستفترق على الأمة على 73 فرقة كلها في النار الصحابة سألوا عن من؟ عن من يهلك ولا عن من ينجو؟ عن من يهلك. قال ما قالوا من هن أو ما هي الفرق هذه؟ قال لا ما هي الناجية. وسميت فرقة الناجية لأنها تنجو من النار لهذا الحديث وهي تنجو من البدع فهي ناجية من البدع وناجية من النار. والنار سبب والبدع سبب لدخول النار فمن سلم من البدع بإذن الله يسلم من النار ومن وقع في البدع وقع في النار. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فمن سلم من البدع سلم من النار ومن وقع في البدع فهو مستحق للنار فهي ناجية ناجية من النار ناجية من البدع وناجية من النار. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني في حديث طويل هو حديث اللي ثلاث نفر جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون عبادته فلما أخبروا فكأنما تقالوها. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء وهذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا وعيد شديد حتى أن كثير من المعاصي لم يقل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ليس مني لكن هذه عبادة تعبدون الله بها على غير سنته فقال ليس مني. فانظر إيش يعني خطورة الابتداع في الدين. نعم. قال وإنما كانت عقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على الكتاب والسنة لأن ما يعتقد هو من علم الغيب ولا يمكن معرفة ذلك إلا بالوحي كتابا وسنة. طيب يعني اتباع السنة لا يكون فقط بالأعمال والعبادات حتى بالاعتقاد يجب أن نعتمد الكتاب والسنة بل أن الاعتقاد يتأكد فيه أكثر لأن ما في مجال للاجتهاد هو خبر تسمعه وتؤمن به وتعقده في قلبك. إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر هذه أخبار نقرأ كتاب الله وسنة رسوله فما جاء من خبر عن الله عن رسوله لا يسمع لنا الإيمان والتصديق والإقرار نعتقد ذلك بلا شك ولا ريب. بينما الأعمال الشرعية العبادات المعاملات يعني فيها مجال إيش للاجتهاد والفهم الخطأ ونحو ذلك. أما الاعتقاد فما هي الأخبار تسمعها وتصدقها وتؤمن بها. نعم. وما جاء في الكتاب العزيز وثبت في السنة فإن العقل السليم يوافقه ولا يعارضه. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا واسعا اسمه درء تعارض العقل والنقل. نعم كتاب هذا كبير وواسع يحتاج المتخصصين للقراءة فيه لأنه يعني أطال الكلام في الرد على المتكلمين وهم كثر وشبهاتهم كثيرة فالكتاب حتى صعب يعني. لكن عنوانه جميل درء تعارض العقل والنقل. درء يعني دفع. وحقيقة الأمر أن العقل والنقل لا يختلفان. المراد بالنقل يعني الكتاب والسنة ثم نقل أنه ينقل بالرواية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن سمع منه إيش الصحابة نقلوا من بعدهم يسمى نقل. الأحاديث كذلك نقل. والعقل هو ما وهب الله عز وجل الإنسان من عقل يعني يفهم به ويعقل به. ولذلك إذا اختلف العقل تعارض العقل مع النقل، نقدم ماذا؟ ها؟ نقل. نقدم النقل. إجابة أخرى. يقول إذا تعارض العقل مع النقل نقدم ماذا؟ النقل. نفس الإجابة. إجابة أخرى. ها؟ لا يختلفان أصلا، ما نحتاج أن نقدم شيء على شيء. فذاك إيش يقال؟ النقل الصحيح قد يكون نقل ما هو صحيح، فذاك يخالف العقل، لكن إذا صح النقل فإنه لا يخالف العقل الصريح، عقل السليم الصريح. قد يخالف عقل الإنسان أعوج تفكيره، فيحصل إيش؟ تعارض بين النقل المنقول أو بين النقل والعقل. أما إن كان النقل صحيحا والعقل صريحا فلا يتنافيان يعني. فلا منافاة أصلا بين النقل والعقل. طيب كمل. والمعول عليه في فهم النصوص ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عنهم من الفهم الصائب والعلم النافع، وقد فهموا معاني ما خوطبوا به من صفات الله عز وجل، لأن الكتاب والسنة بلغتهم مع تفويضهم علم كيفيتها إلى الله عز وجل. نعم، الكيفية ما يعلمها إلا الله، كيف ينزل، كيف يتكلم، كيف استوى، كيف يجيء، كيف يأتي، كيف يغضب، كيف يسخط، ما نعلم، لأن الله في علم الغيب، ونحن لم نرى الله عز وجل حتى نقول كيف، ولم يخبرنا الله ولا رسوله كيف، ولم نرى نظيرا له حتى نقيس عليه، لأن الله لا أصلا لا نظير له. وأنت حتى تعرف كيفية شيء لابد إما أن ترى، وإما أن تسمع كيف هو، وإما أن ترى نظيرا له تقيس عليه. لكن إذا لا رأيت ولا سمعت كيف هو ولا له ولا نظير له لتقيس عليه، فكيف ستعرف؟ لا ندرك كيف الله عز وجل ولا كيف صفاته. ولذلك يجب علينا أن نيأس من معرفة كيفية ذات الله أو كيفية صفاته سبحانه وتعالى. نعم كمل. لأن ذلك من الغيب الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه، كما جاء عن الإمام مالك بن أنس في بيان هذا المنهج الصحيح، حيث قال عندما سئل عن كيفية الاستواء: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه، العرب تعرف معنى استواء، معنى على الشيء، استوى على الشيء على عليه. والكيف مجهول، لأن لا نحيط بالله علما، فلا نعلم لا كيف الله، لا كيف ذاته ولا كيف صفاته. والإيمان به واجب، يجب علينا أن نؤمن بأن الله استوى على العرش كما قال عن نفسه: الرحمن على العرش استوى. والسؤال عنه بدعة، يعني عن كيفيته. كيف عرفنا عنه يعني عن كيفيته؟ من بداية السؤال، قال الرحمن على العرش كيف استوى، فالسؤال عنه عن كيفيته بدعة. نعم. وقد أوضح ما كان عليه الصحابة في صفات الله عز وجل الشيخ أبو العباس أحمد بن علي المقريزي المتوفى سنة 45 للهجرة في كتابه المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، فقال: ذكر الحال في عقائد أهل الإسلام منذ ابتدأ الملة الإسلامية إلى أن انتشر مذهب الأشعرية، اعلم أن الله تعالى لما بعث من العرب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الناس جميعا، وصف لهم ربهم سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه الكريمة في كتابه العزيز الذي نزل به على قلبه صلى الله عليه وسلم الروح الأمين، وبما أوحى إليه ربه تعالى، فلم يسأله صلى الله عليه وسلم أحد من العرب بأسرهم قرويهم وبدويهم عن معنى شيء من ذلك، كما كانوا يسألونه صلى الله عليه وسلم عن أمر الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك مما لله فيه سبحانه أمر ونهي. ما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما معنى وجاء ربك؟ ما معنى يا رسول الله ينزل ربنا؟ عرب يعرفون معنى جاء، معنى ينزل، إن حتى الكلمات الواضحة لا تحتاج إلى توضيح، بل ربما الكلمة من شدة وضوحها لو جئت لتوضحها لصعب عليك جدا. يعني إيش أقول لك؟ جاء يعني جاء، فماذا تريد أقول لك أكثر من وضوح؟ جاء وينزل وقال وأتى، حتى قيل: ومن معضلاتي توضيح الواضحات، صعب توضح شيء واضح، هو واضح، فماذا أفعل أكثر من وضوحه؟ فالعرب ما الصحابة رضي الله عنهم ما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن معاني الكلمات التي أنزلها، بينما كان يسأل الأحكام عن الأمر والنهي والحلال والحرام وشروط الصلاة وأحكامها وأركانها وكيف الصلاة رسول الله، كيف أتوضأ، سنع الحج، أقدم وأخر بالحج ونحو ذلك. نعم. وكما سألوه صلى الله عليه وسلم عن أحوال القيامة والجنة والنار. نعم. إذ لو سأله إنسان منهم عن شيء من الصفات الإلهية لنقل كما نقلت الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في أحكام الحلال والحرام وفي الترغيب والترهيب وأحوال القيامة والملاحم والفتن ونحو ذلك مما تضمنته كتب الحديث ومعاجمها ومسانيدها وجوامعها. ومن أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي ووقف على الآثار السلفية علم أنه لم يرد قط من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى شيء مما وصف الرب سبحانه به نفسه الكريمة في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام في الصفات. نعم، ولا فرق أحد منهم بين كونها صفة ذات أو صفة فعل، وإنما أثبتوا له تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال والإكرام والجود والإنعام والعز والعظمة، وساقوا الكلام سوقا واحدا. وهكذا أثبتوا رضي الله عنهم ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكريمة من الوجه واليد ونحو ذلك معنى في مماثلة المخلوقين، فأثبتوا رضي الله عنهم بلا تشبيه ونزهوا من غير تعطيل، ولم يتعرض مع ذلك أحد منهم إلى تأويل شيء من هذا، ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات كما وردت، ولم يكن عند أحد منهم ما يستدل به على وحدانية الله تعالى وعلى إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم سوى كتاب الله، ولا عرف أحد منهم شيئا من الطرق الكلامية ولا مسائل الفلسفة. فمضى عصر الصحابة رضي الله عنهم على هذا إلى أن حدث في زمنهم القول بالقدر وأن الأمر أنفه، أي أن الله تعالى لم يقدر على خلقه شيئا مما هم عليه، وأن الأمر أنفة يعني مستأنف، ما كتبه الله قبل أن خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وإنما كل ما حدث شيء استأنف من جديد، ما مضى فيه قدر الله عز. هذا أول ما وقعت يعني البدع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بدعة القدرية وقيل بدعة الرافضة، فقال إن الله ما قدر شيء ولا كتب شيء، وإنما الأمر أنف يعني مستأنف جديد. نعم. وهذا الذي أوضحه المقريزي هو ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ظهور الفرق المختلفة، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث العرضان بن سارية الذي مر ذكره قريبا: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجب، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وليس من المعقول أن يقال في شيء من مذاهب هذه الفرق المختلفة في العقيدة التي حدثت في أواخر عهد الصحابة وبعده كالقدرية والمرجئة والأشاعرة وغيرها، ليس من المعقول أن يقال في شيء من ذلك إنه الحق والصواب، بل الحق الذي لا شك فيه هو ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان شيء من هذه المذاهب حقا لسبقوا إليه رضي الله عنهم وأرضاهم. يعني هؤلاء الأشاعرة وغيرهم، هل هم أتوا كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم بعشرات السنين، أكثر من 200 سنة، خلق الله رجل يقال له أبو الحسن الأشعري، فلا يمكن تكون عقيدته هذه ها هي العقيدة الصحيحة، هي عقيدة السنة الجماعة، هي اللي يجب أن نعتقدها. طيب وقبله قبل أن يولد من كان؟ هل كان الناس بلا عقيدة أو كان عقيدة الأشعرية نفسها؟ إذا كانت عقيدة الأشعرية نفسها فلماذا قيل العقيدة الأشعرية وطلعه عقيدة؟ حتما عقيدة يعني خرج بها وتراجع عنها نفسه، لكن هذه العقيدة اللي أتت بعد النبي عليه الصلاة والسلام قطعا لن تكون هي الحق، لأن لو كانت هي الحق لكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن كان معهم على الباطل على الضلال، والله يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال، فمن هو الحق ومن خالفه هو ضلال. حتما يتعين أن اللي كان على الحق من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إذا من خالفهم هو اللي على الضلال، هو الذي على الضلال. وهؤلاء يعني شأنهم كشأن اليهود والنصارى من هذه الحيثية، أنهم قالوا عن إبراهيم عليه السلام أنه كان يهوديا وقيل أنه كان نصرانيا. وأيما أسبق إبراهيم عليه السلام ولا اليهود والنصارى؟ إبراهيم عليه السلام. فكيف يأتي اليهود والنصارى يقول أن إبراهيم كان يهوديا، كيف يأتي النصارى يقول أن إبراهيم كان نصرانيا؟ يقول الله وما أنزل التوراة والإنجيل إلا من بعده، أصلا ما كان في يهود ولا كان في نصارى، فكيف يكون إبراهيم ها يهودي أو يكون نصرانيا؟ لا يمكن هذا. فهكذا هؤلاء يقول أن الأشاعرة الأشعرية هي عقيدة السنة والجماعة. طيب اللي الله خلقهم قبل أبي حسن الأشعري ما كان على العقيدة؟ ما كان على الحق؟ فلا يمكن هذا عقلا أن تكون العقيدة الصحيحة التي أراد الله من عباده يعتقده فيه هي عقيدة أبي حسن الأشعري، وهو جاء بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم بقرنين وأكثر. نعم. فلا يعقل أن يحجب حق عن الصحابة ويدخروا لأناس يجيئون بعدهم. قال إبراهيم النخاعي كما في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر: لم يدخر لكم شيء خبئ من القوم لفضل عندكم. وقد نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عند شرحه باب قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، كلاما نفيسا لأبي المظفر السمعاني. فقال: واستدل أبو المظفر بن السمعاني بآيات الباب وأحاديثه على فساد طريقة المتكلمين في تقسيم الأشياء إلى جسم وجوهر وعرض. قالوا: فالجسم ما اجتمع من الافتراق، والجوهر ما حمل العرض، ما حمل العرض، والعرض ما لا يقوم بنفسه، وجعلوا الروح من الأعراض، وردوا الأخبار في خلق الروح قبل الجسد والعقل قبل الخلق، واعتمدوا على حدسهم وما يؤدي إليه نظرهم، ثم يعرض عليه النصوص ثم يعرضون عليه النصوص فما وافقه قبلوه، وما خالفه ردوه. ثم ساق هذه الآيات ونظائرها من الأمر بالتبليغ. قال: وكان مما أمر بتبليغه التوحيد، بل هو أصل ما أمر به، فلم يترك شيئا من أمور الدين أصوله وقواعده وشرائعه إلا بلغه. ثم لم يدعو إلى الاستدلال بما تمسكوا به من الجوهر والعرض، ولا يوجد عنه ولا عن أحد من أصحابه من ذلك حرف واحد فما فوقه. فعرف بذلك أنهم ذهبوا خلاف مذهبهم وسلكوا غير سبيلهم بطريق محدث مخترع لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم. ويلزم من سلوكه العود إلى السلف بالطعن والقدح ونسبتهم إلى قلة المعرفة واشتباه الطرق، فالحذر من الاشتغال بكلامهم والاكتراث بمقالاتهم، فإنها سريعة التهافت كثيرة التناقض. وما من كلام تسمعه لفرقة منهم إلا وتجد لخصومهم عليه كلاما يوازنه أو يقاربه، فكل بكل مقابل وبعض ببعض معارض. وحسبك ما من قبح ما يلزم من طريقتهم أن إذا جرينا على ما قالوه من وألزمنا الناس بما ذكروه لزم من ذلك تكفير العوام جميعا، لأنهم لا يعرفون إلا الاتباع المجرد، ولو عرض عليهم هذا الطريق ما فهمه أكثرهم، فضلا عن أن يصير منهم صاحب نظر. وإنما غاية توحيدهم التزام ما وجدوا عليه أئمتهم في عقائد الدين والعض عليها بالنواجذ، والمواظبة على وظائف العبادات وملازمة الأذكار بقلوب سليمة طاهرة عن التشبه والشكوك. فتراهم لا يحيدون عما اعتقدوه ولا قطعوا ولا قطع ولو قطعوا إربا إربا. فهنيئا لهم هذا اليقين، وطوبى لهم هذه السلامة. فإذا كفر هؤلاء وهم السواد الأعظم وجمهور الأمة، فما هذا إلا طي بسيط الإسلام وهدم منار الدين، والله المستعان. نعم، هذا كلام من؟ المقريزي. نعم كمل. المظفر واستدل المظفر من السمعاني. نعم. وما جاء في كلام أبي المظفر من ذكر خلق العقل فيه نظر. قال ابن القيم في كتابه المنار المنيف: ونحن ننبه على أمور كلية يعرف بها كون الحديث موضوعا، إلى أن قال: ومنها أحاديث العقل كلها كذب. وقال أبو الفتح الأزدي: لا يصح في العقل حديث. قاله أبو جعفر العقيلي وأبو حاتم بن حبان، والله أعلم. استمع. وقد نقل الحافظ بن حجر في كتابه فتح الباري نقولا عن جماعة من السلف في إثبات الصفات من غير تشبيه أو تحريف أو تعطيل، وختم ذلك بكلام النفيس له ومما قاله. وأخرج البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال: كان سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحددون ولا يشبهون ويرون هذه الأحاديث ولا يقولون كيف. وقال أبو داود: وهو قولنا. وقال البيهقي: وعلى هذا مضى أكابرنا. وأسند اللالكائي عن محمد بن الحسن الشيباني قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن وبالأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات الرب من غير تشبيه ولا تفسير. فمن فسر شيئا منها وقال بقول جهم فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفارق الجماعة، لأنه وصف الرب بصفة لا شيء. ومن طريق الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي ومالكا والثوري والليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها الصفة، فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. وأخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي يقول: لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر. وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية ولا الفكر. فنثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال: ليس كمثله شيء. وأسند البيهقي بسند صحيح عن أحمد بن أبي الحواري عن سفيان بن عيينة قال: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. ومن طريق أبي بكر الضبعي قال: مذهب أهل السنة في قوله الرحمن على العرش استوى قال: بلا كيف. والآثار فيه عن السلف كثيرة، وهذه طريقة الشافعي وأحمد بن حنبل. وقال الترمذي في الجامع: عقب حديث أبي هريرة في النزول وهو على العرش كما وصف به نفسه في كتابه، كذا قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه من الصفات. وقال في باب فضل الصدقة: قد ثبتت هذه الروايات فنؤمن بها ولا نتوهم ولا يقال كيف. كذا جاء عن مالك وابن عيينة وابن المبارك أنهم أمروها بلا كيف، وهذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكروها وقالوا هذا تشبيه. وقال إسحاق بن راهويه إنما يكون التشبيه لو قيل يد كيد وسمع كسمع. وقال في تفسير المائدة قال الأئمة نؤمن بهذه الأحاديث من غير تفسير، منهم الثوري ومالك وابن عيينة وابن المبارك. وقال ابن عبد البر أهل السنة مجمعون على الإقرار بهذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة، ولم يكيفوا شيئا منها. وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فقالوا من أقر بها فهو مشبه، فسماهم من أقر بها معطل. وقال إمام الحرمين في الرسالة النظامية اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها والتزام ذلك في أي ملتزم والتزم ذلك في أي في آي الكتاب وما يصح من السنن. وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الله تعالى. والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة للدليل القاطع على أن إجماع الأمة حجة. فلو كان تأويل هذه الظواهر حتما لأوشك أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الاضطراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع، انتهى. وقد تقدم النقد عن أهل العصر الثالث وهم فقهاء الأمصار كالثوري والأوزاعي ومالك والليث ومن عاصرهم، وكذا من أخذ عنهم من الأئمة، فكيف لا يوثق بما اتفق عليه أهل القرون الثلاثة، وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة. يعني يشير الحديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. فالأئمة وأئمة السلف كانوا في القرون الأولى الثلاثة، ومن خالفهم جاءوا بعد ذلك. تجد الناس يتمسكون بن حجر قال، النووي قال، كلهم القرن السابع والعاشر والتاسع والثامن، لكن سلف الأمة كلهم على إثبات الصفات ويمروها على ظاهرها ويعتقدونها، ما قالوا بلا كيف، لأن أصل كيف لا يحيط بالله علما، لا يحاط به علما، كما قال جل وعلا ولا يحيطون به علما، نؤمن بها على ظاهرها من غير البحث عن كيفيتها. نعم. وما جاء في كلام الجويني من أن السلف يفوضون معاني الصفات إلى الله عز وجل غير صحيح، فإنهم يفوضون في الكيف ولا يفوضون في المعنى، كما جاء عن مالك رحمه الله. لماذا لا يفوضون في المعنى؟ لأن المعنى معلوم بلغة العرب، يفهمون ما معنى جاء واستوى وأتى، ليش يفوضونها؟ فاهمين؟ نعم. كما جاء عن مالك رحمه الله فقد سئل عن كيفية الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم. نكتب على القدر.